الاتهام بالهمزة. نعم قلنا الغالب انها تدخل على الافعال، لكن ممكن ان تدخل على ماذا؟ على الاسماء. فالاسم بعد همزة الاتهام يترجح نصبه، وبعد الاتهام بغير الهمزة بعد بقية الادوات ادوات الاتهام يتوجب ماذا؟ نصبه. طيب كقولك ان زيدا رأيته فاكرمه، ان زيدا رأيته فأكرمه، إن أداة ماذا؟ شرط. طيب أداة الشرط خاصة بماذا يا أخوة؟ خاصة بالأفعال. فكيف نجد أن اسما جاء بعد أداة خاصة بالفعل؟ فنقدر ماذا؟ نقدر فعلا بالتقدير ماذا؟ إن أكرمت زيدا أو إن رأيت زيدا أو إن لقيت زيدا رأيته فأكرمه، هكذا نقدر فعلا ماذا؟ مناسبا. ممكن من لفظه إن رأيت زيدا رأيته فأكرمه. طيب لكن نرجع إلى ما اقتنعنا به أن تقديم زيد هنا للاهتمام به فقط، ونقول منصوب على الاشتغال، لا نقول منصوب بفعل مقدر تقديره رأيت، إن رأيت زيدا رأيته. هذا الكلام ولا خطر ببال أحد من العرب الذين نطقوا بمثل هذه الجمل. نعم سيأتي. ماذا قلت إن أحد من المشركين؟ منصوب على الاشتغال فقط كما رجح هذا ابن مضاء القرطبي وكذلك قلنا سام الرائي. طيب هذه مسألة يا أخوة في اللغة في النحو يسمى ماذا؟ هذه المسألة تسمى العلل، الثواني والثوالث. ما هي العلل الثواني والثوالث؟ العلل يا أخوة يعني بعض النحاة ألفوا كتبا في العلل، العلل في النحو، العلل في ماذا؟ في النحو. لمن العلل في النحو؟ يغلب على ظن ابن السراج والله اعلم، والله اعلم. فالشاهد ماذا يا اخوة؟ العلل في النحو عندك العلة الاولى والعلة الثانية والعلة الثالثة. العلة الاولى هي المطلوبة، تقول في خطابك لي تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. انا اسألك عن العلة، عن علة رفع زيد وعن علة نصب راكبا. لماذا يا اخي قلت زيد جاء زيد ولم تقل زيدا ولم تقل زيد؟ ما العلة؟ تقول لانه فاعل. لماذا قلت راكبا بالنصب؟ لانه حال. هذه العلة الاولى. نسأل عن العلة الثانية، ولماذا الفاعل مرفوع؟ ولماذا فاعل مرفوع؟ هذه تسمى العلة الثانية. السؤال الأول، لماذا رفعت زيد؟ قلت لأنه فعل. أبدأ بالسؤال الثاني، ولماذا الفاعل مرفوع؟ تقول عمل فيه ماذا؟ عامل، هناك عامل وهو الفعل، عمل فيه ماذا؟ الرفع. السؤال الثالث، ولماذا يعمل فيه الرفع؟ هذه العلة الأولى يا أخو مقبولة، لابد منها. العلة الأولى لماذا رفعت زيد ولماذا نصبت راكبا؟ لابد، وإلا ماذا؟ يعني تفسد اللغة أم لا تفسد؟ تفسد اللغة إذا بدون ماذا؟ بدون رفع وبدون نصب وبدون يعني وضع ضوابط للكلام تفسد اللغة. لكن ما الداعي للسؤال عن العلة الثانية والثالثة؟ إذا سئلت لماذا الفاعل مرفوع؟ يا أخي هكذا نطق في العرب وهكذا أنزل القرآن. ولماذا العامل يعمل الرفع في الفاعل؟ طيب هذه العلل يا أخوة أصلا السؤال عنها بدعة حقيقة. نقول ماذا؟ هكذا أنزل القرآن وهذا معلوم في لغة العرب. أما أننا نسأل عن العلة الثانية والثالثة فما يلزمنا هذا. وأيضا هنا نقول إن زيدا رأيته، لماذا زيدا منصوب؟ للاهتمام به، للاشتغال. طيب ولماذا إذا كان للاشتغال يكون منصوبا. قل هكذا نزل القرآن، إذا اهتممت بماذا؟ بالاسم تنصبه. طيب، وإذا جعلت الاسم هو مدار الحديث عنه تجعله ماذا؟ ها؟ أحسنت، تجعله عمدة مرفوعة مبتدأ، لكن ما جعلنا عمدة وإنما أعطينا شيئا من الاهتمام، لكن ما بلغ الاهتمام إلى رتبة ماذا؟ العمدة. ما زال الاسم هنا فضل أم لا؟ فضل، لكن يعني كأن مرتبة الاشتغال مرتبة وسطى بين الابتداء وبين ماذا؟ وبين الفضل. مرتبة وسطى بين ماذا؟ يعني ما الفرق بين أن نقول رأيت زيدا وبين أن تقول زيدا رأيت؟ يعني هل هناك فرق بين العبارتين زيدا رأيته وبين رأيت زيدا؟ إذا قلت رأيت زيدا فزيدا فضل أم لا؟ مفعول به فضل. طيب ليش عمدة الكلام؟ لكن إذا قلت يعني كأنك ماذا أخبرت عن نفسك، رأيت شخصا اسمه زيد، لكن إذا قلت زيدا رأيته، زيدا أول ما تسمعه اسم من؟ يصل إلى سمعك زيد، إذن هناك شيء من الاهتمام بزيد أم لا؟ شيء من الاهتمام. طيب إذا نقول زيدا رأيته، الاهتمام بزيد في هذا السياق أكثر من ماذا؟ رأيت زيدا. وإذا قلت زيد رأيته جعلت مدار الحديث ماذا؟ زيد، يكون زيد هو المخبر عنه، زيد هو المتحدث عنه، هو المسند إليه، فعمدة أم لا؟ عمدة. إذا الاشتغال يا أخو مرتبة وسطى بين ماذا وماذا؟ بين المبتدأ المسند إليه وبين ماذا؟ وبين الفضلة. واضح إن شاء الله. طيب إذا نقول ماذا يا أخوة؟ السؤال عن العلل الثواني والثوالث لا داعي لها. طيب يا أخوة لا نسأل عن لا نتكلم، وإنما نقول هكذا نطقت العرب بهذا نزل القرآن ونمشي على هذه السكة. ماذا تتبعون؟ إيه نعم. طيب يا أخوة إن زيدا رأيته فأكرمه. هنا طيب النحات ماذا قالوا؟ لماذا منصوب؟ لماذا تقدر فعلا وليد؟ لأن قبل الاسم أداة خاصة بماذا؟ بالأفعال. إذا لا بد من تقدير ماذا؟ طيب أنا أقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. وإن أداة ماذا؟ شوف الاسم بعدها ماذا؟ مرفوع منصوب؟ مرفوع. طيب لماذا هناك مرفوع وهنا ماذا؟ إن زيدا رأيته. إن قلت لأن إن خاصة بالأفعال نقول ولماذا هناك ليست خاصة بالأفعال؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. طيب هناك ليست خاصة بالأفعال؟ نفس الشيء، إن شرطية هنا وهناك. إذا العبرة بماذا يا أخوة؟ بالمعنى وقصد من؟ وقصد المتكلم. طيب إذا زيدا رأيته فأكرمه، إذا زيدا رأيته فأكرمه، إذا هذه ماذا؟ فجائية شرطية. ها؟ من متكلم؟ شرطية أحسن، بدليل ماذا؟ فأكرمه. نعم. طيب هل لا زيدا رأيته يحضره أم لا؟ هل زيدا رأيته استفهام؟ نعم. لا تجزعي إن منفتا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. لا تجزعي إن منفتا أهلكته، ما معنى المنفت؟ المال الكثير. يعني يخاطب زوجته بماذا؟ يقول لها لا تجزعي، يعني لا تخافي ولا تحزني إذا أصرفت ماذا؟ أنفقت المال الكثير. لا تحزني على إنفاقي المال الكثير، لا تهتمي بهذا الأمر. إن منفتا أهلكته، فإذا أهلكت فعند ذلك فزعي. إذا أهلكت أنا فاحزني لهذا الأمر، أما وأنا حي فلا تخافي ولا تحزني. فالشاهد ماذا يا أخوة؟ لا تحزني، لا تجزعي إن منفتا أهلكته. إن منفتا، منفتا ماذا قال النحات؟ يجب نصب منفتا نعم بماذا؟ فعل مقدر بعد أداة خاصة بالأفعال، والتقدير ماذا؟ إن أهلكت منفتا أهلكته كما قالوا. طيب لكن يا أخوة هذا البيت روي أيضا برفع منفت. تقلب الصفحة. قال الشاهد فيه قوله الشاهد فيه وجدتم الشاهد الشاهد فيه قوله إن منفتا حيث نصب الاسم الواقع بعد أداة الشرط نصب الاسم الواقع بعد أداة الشرط على تقدير فعل يعمل فيه من جهة أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل لا يليها إلا الفعل. وفي هذا البيت رواية برفع منفت. نعم إذا وتخرج على ماذا؟ على أن منفت فاعل لفعل محذوف من معنى الفعل المذكور بعده والتقدير لا تجزعي إن هلك منفت أهلكته. وبالنص ماذا نقول؟ إن أهلكت منفتا بالرفع إن هلك منفتا فعل وفاعل وبالنص إن أهلكت منفتا. إذن جاء ماذا؟ جاز الرفع والنص بعد أداة خاصة لماذا؟ خاصة بالأفعال. إذن هل هذا ضابط مضطرد دقيق أم ضابط المعنى؟ المعنى والمقصد. طيب وأما وجوب الرفع فيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية قلنا إذا دخلت إذا الشرطية على الاسم فيجب أن وإذا دخلت إذا الفجائية على الاسم فيجب الرفع كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. طيب إذا هذه فجائية خاصة بماذا؟ بالدخول على الجملة الإسمية فإذا زيد يضربه عمرو فنقول زيد ولا نقول فإذا زيدا. نعم لماذا؟ لأنك إذا قلت زيدا احتجت إلى فعل مقدر لينصب الإسم وذلك الوقت تكون الجملة الفعلية وإذا لا تدخل على الجملة الفعلية فماذا بعد إذا الفجائية كيف ننطق بالإسم؟ بالرفع. طيب فهذا لا يجوز فيه النص لأنه يقتضي تقدير الفعل وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. خيرا إن شاء الله. طيب اكتب هذا أولا في وجوب الرفع. ثانيا بما يجب فيه الرفع وفي الأخير أعطيكم خلاصة كلام سام الرأي أفضل. طيب ثانيا مما يجب فيه الرفع وكذلك يجب الرفع إذا ولي الفعل أداة وكذلك يجب الرفع إذا ولي الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. نعم كأدوات الشرط والتحضيض والاستفهام. انظروا يا أخوة أدوات الشرط إذا وضعنا أداة الشرط هنا أداة نعم إذا وضعت أداة الشرط هنا يا أخي أداة الشرط قلنا خاصة بالدخول على الأفعال فتنصب ماذا؟ بل. إن وضعت أداة الشرط بعد الاسم قبل الفعل من خصائص أدوات الشرط أن ما بعدها لا تعمل فيما قبلها أن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها فماذا تقول؟ زيد إن لقيته فأكرمه. واضح؟ لماذا رفعنا زيد؟ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبل ماذا؟ إن فيكون ماذا؟ فيكون زيد مبتدأ. نعم. إذا سبقت أداة الشرط الاسم يجب النقل. إذا وليت أداة الشرط الاسم يجب ماذا؟ يجب الرفع. طيب. بلى، نحن الآن نفهم كلام المؤلف، يعني كلام النحاة، ولا أعطيكم الخلاصة إن شاء الله. طيب يا أخي، لكن مشيا على ماذا؟ على ما قرروا. طيب، اكتب تنبيه على وجوب الرفع، على وجوب الرفع، على الحالة الثالثة، ها؟ وجوب الرفع. طيب، ها؟ ثالثة، وجوب الترجيح النصب، ووجوب النصب، ووجوب الرفع، الحالة الثالثة وجوب الرفع. طيب، اكتب هذه الحالة ليست من باب الاشتغال. كما ولد لم يذكرها ابن الحاجب رحمه الله. أنصحكم باقتناء هذين الكتابين، الشافية بشرح الرضي والكافية بشرح الرضي، الشافية في النحو الصرف ابن الحاجب، والكافية في النحو ابن الحاجب. نعم. طيب يا ابن الحاجب رحمه الله ما ذكر في كافيته ماذا؟ لما ذكر باب الاشتغال ما ذكر هذه الحالة الثالثة، وهي حالة ماذا؟ وجوب الرفع. لماذا؟ لماذا ليس من باب الاشتغال؟ الشاب خفف وياه حتى نسمع شوية. نعم. أحسن. قلنا في تعريف الاشتغال يا أخوة، نعم، أن يتقدم اسم ويأتي بعده فعل عامل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه أو في اسم عامل في ضميره، بحيث لو فرغ من ذلك المحمول وسلط على هذا الاسم المتقدم لا ننصبه، هنا يجب الرفع. إذا ينصبه إذا فرغنا عن المحمول وسلطنا على هذا الاسم، ينصبه ما ينصبه، هذا يجب فيه الرفع. إذا هذا الاسم باب الاشتغال أصلا، ليس من باب الاشتغال أصلا. إذا وجب الرفع فرغت، فإذا زيد يضربه عمرو. طيب، إيش الإعراب؟ زيد المبتدأ يضربه عمرو خبر، جملة فعلية خبر، جملة مبتدأ وخبر، ليس من باب الاشتغال. نعم، لا من قريب ولا من بعيد. طيب، وأما الذي يستبياني ففيه ضابطه، يستبيان فيه ضابطه أن يتقدم على الاسم، نعم، أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن جملة اسمية، أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة ذات وجهين. انظروا، يتقدم على ماذا؟ زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. طيب، أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق جملة ذات وجهين. كيف جملة ذات وجهين؟ إذا نظرت إلى الجملة الكبرى فهي اسمية، إذا نظرت إلى هذه الجملة القريبة فهي فعلية. إذا هذه الجملة ذات وجهين أم لا؟ ذات وجهين. ففي عمرا يجوز ماذا؟ يجوز النصب ويجوز الرفع. إذا قلت النصب تقدر ماذا؟ تقدر ماذا؟ فعلا. فتكون هذه الجملة العاطفة، الجملة المعطوفة تكون جملة إذا قدرت فعلا نعم فتكون هذه الجملة المعطوفة جملة فعلية معطوفة على هذه الجملة القريبة الفعلية. ممكن أم لا؟ وإذا رفعت عمر هل تقدر فعلا؟ لا تقدر، لا تحتاج. فتكون هذه الجملة اسم لا هذه الجملة الاسم. إذا يستويان أم لا؟ يستويان، أي الرفع والنصب. وإذا سبق العاطف بجملة فعلية فقط، فقط إذا سبق العاطف بجملة فعلية فما حكم عمر؟ يترجح النصب، يترجح النصب. لماذا؟ حتى لا نعطف اسمية على فعلية كما ذكرنا فيما يترجح فيه النصب. واضح؟ نعم يا أخي. ومعنى قول كبرى واضح، ما نحتاج أن نقرأ. تراعي هذه الجملة أم تراعي هذه الجملة؟ وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته، زيد ضربته. يا أخوة متى ما رفعت الاسم خرج عن باب الاستغاثة، إذا رفعت الاسم خرج عن باب ماذا؟ الاستغاثة. كقولك زيد ضربته، ما إعراب زيد ضربته؟ زيد المبتدا وضربته خبر. ما إعراب زيدا ضربته؟ زيدا ضربته عجيب، زيدا ضربته، زيد المبتدا نعم. أما إذا قلنا زيدا منصوب على الاشتغال أحسن. وضربته ماذا؟ وفاعل ومفعول به. والجملة الفعلية جملة تقال ماذا؟ تفسيرية. إذا قدرنا فعلا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. إذن إذا قلنا زيد فالجملة الفعلية محلها الرفع لأنها خبر، وإذا قلنا زيدا الجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسيرية. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها. جنات عدن، جنات ماذا؟ ما أعرف جنات عبيدة مبتدا مضاف، عدن مضاف إليه، يدخلونها خبر. طيب قال أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب. يا قرئ شاذا بالنصب، كيف بالنصب قرئ؟ كيف قرئت الآية بالنصب أبا عبد الرحمن؟ كيف قرئت الآية بالنصب؟ لا لا هذا حال أجبت وبارك الله فيك، لكن أسأل بعد نصها ها جنات مع تنين بدون تنين. نعم بدون تنين حسن بالنصب كيف رفقنت لماذا جنات أحسن بارك الله فيك؟ لا قرئ بالنصب كذلك أبا أحسن. كيف إسعاف استر الله صلى الله عليه وسلم لو تجيب عليه. نعم جنات عدن قال بالنصب أي كيف بارك الله بارك الله فيك. جنات عدن نصب جنات، ما نقول جنات يا أخوان، فماذا بالكسر علامة النصب ماذا؟ الكسر. جنات عدن أجبت لكن ما أصبت سيري. طيب قال وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأفضل. إيش معنى لأنه الأفضل؟ الأفضل عدم التقدير، لأنك إذا نصبت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تقدير ماذا؟ تقدير فعل عامل فيه النصب. أما إذا رفعت لا تحتاج إلى أي تقدير. هذا الأصل. إذن الأصل ماذا؟ أن نبقى على الأصل. الأصل عدم الإضمار من الإضمار. الأصل عدم الإضمار. وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. ليس منه. لماذا؟ ليس من ما يترجح فيه الرفع. بل هذا يجب فيه الرفع. لماذا؟ لأنك يا أخي إذا قلت يترجح فيه الرفع يعني جوزت النصب أم لا؟ جوزت النصب أم لا؟ إذا قلت يترجح الرفع يعني جوزت ماذا؟ النصب. وإذا قرأت بالنصب وكل شيء فعلوه في الزبر المعنى فاسد أم لا؟ فعلوا كل شيء. وأين فعلوا؟ فعلوا في الزبر. المعنى فاسد أم لا؟ لكن بالرفع ماذا؟ وكل شيء فعلوه. فعلوه تكون الجملة ماذا؟ لا لا وكل شيء فعلوه. جملة فعلوه ماذا؟ فسر. كل شيء فعلوه الخبر ماذا؟ في الزبر. الخبر كل شيء فعلوه في الزبر. نعم. يعني إذا أردت ماذا؟ التنصيص على أن الفعل صفة. إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة فيجب الرفع. وإذا أردت التنصيص على أن الفعل ليس بصفة فيجب النصب. لماذا؟ لأنك إذا نصبت إن كل شيء فعلناه إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه يعني تريد أن تجعل خلقناه صفة. ها؟ صفة ليس بصفة. التقدير ماذا؟ إنا خلقنا كل شيء بقدر. أما إذا جعلت الفعل صفة فما نفيت ماذا؟ ما نفيت التشريع. ما نفيت أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك خالق آخر. واضح يا أخوة؟ ذكرت لكم هذا. ما الفرق بين الآيتين؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن اكتبوا بعضها. كملناها إن شاء الله. لا أم بقي ماذا؟ لأن تقدير التفضيل الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد. هذه الخلاصة. تقدير التفضيل الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد. يعني بعد كل هذه المقدمات وصل إلى ماذا؟ إلى ما قاله من ابن مضاء. نعم. وإلى ما يقوله من الآن. تام الرأي. وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تصريفه على ما قبله، وإنما المعنى كل وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر. إذا مفعول لهم صفة. لماذا؟ لكل شيء. طيب. وهو مخالف لذلك المعنى. فالرفع هنا واجب لكل على الابتداء لا راجح. واجب لا راجح. والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح له أن يعمل فيه. انتهى. انتهينا من هذا. الآن انتقل إلى آخر فقرة بالمتن. ارجعوا إلى المتن. قال وليس منه أي مما يستويان أو مما يترجع أو أصلا ليس من باب الاشتغال وكل شيء فعلوه في الزبر. عرفنا لماذا؟ نعم. قال وأزيد ذهب به. نعم. وأي ليس منه أزيد ذهب به. لماذا؟ قبل أن تنظر إلى الشرح. لأنك إذا سلط الفعل على الاسم ينصبه ذهب مبني المجهول تحتاج إلى فاعل أم نائب فاعل؟ نائب الفاعل. حتى إذا وجد المفعول يجعله ماذا؟ يجعله فاعلا مرفوعا، يجعله نائب فاعل مرفوع. إذا سلط على الاسم المتقدم يرفعه ينصبه؟ لا ينصبه. شرط الاشتغال عن ماذا؟ إذا سلط على الاسم المتقدم أن ينصبه. هذا لا ينصبه وإنما يرفعه. نعم. إذا قلنا أزيد ذهب به أي أذهب بزيد هكذا. إذا ما ينصبه ليس من باب ماذا؟ الاشتغال إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. ماذا قال؟ قال وليس منه أزيد ذهب به لعدم احتضائه النصب مع جواز التصريف. أظن هذه الفقرة الأخيرة ما موجودة بالشرح عند بعضكم. موجودة؟ لا. يعني ما شرح آخر فقرة بالمثل لكن عندنا موجودة. أي نعم. أكتب أخي. Thank you. زيد ذهب به، زيد ذهب به، نحن ماذا قلنا؟ أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا بعد همزة الاستفهام نصبنا ماذا؟ الاسم أم لا؟ ولماذا لا يجوز هنا النصب؟ لأن الفعل الذي جاء بعد زيد مبني للمجهول، والمبني للمجهول يجعل المنصوب مرفوعا، أليس كذلك؟ يجعل المفعول به المنصوب يجعله بعد مرفوعا ليكون نائب الفاعل. إذا المبني للمجهول حتى لو سلطناه على الاسم المتقدم ينصبه؟ ما ينصبه، يرفعه. وإذا لم ينصبه يخرج من باب الاشتغال أم لا؟ لأننا في تعريف الاشتغال ماذا قلنا؟ بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم لا نصب، هذا لا ينصبه، إذا ليس من باب الاشتغال. اكتب أخي. قال حسام الرائي إن الاشتغال تعبير خاص وأسلوب معين له غرض معين، وله غرض معين في اللغة، وحقيقة الأمر فيما نراه